عايز اعرفكم ايه اللي ممكن تتعرضوا له من انواع الوقف. في وقف اتفاقي، في اتنين خصوم ممكن يوقف الدعوه، خصم يتفق مع خصمه تعالى نتفق احنا الاتنين مش جاهزين، او في فرصه للصلح، او في فرصه للصلح تعالوا نقعد قعده عرفيه نصطلح، بس نقول للمحكمه ادينا فرصه للتصالح، فيتفقوا على الوقف الاثنين ويروحوا قدام المحكمه يطلبوا منها مهله لانهاء الموضوع صلحا او تحكيما مثلا، فالمحكمه تديهم وقف اتفاقي توقف الدعوه لمده 6 شهور مش اكتر من كده، وتديهم المهله يروحوا يتفقوا ويصطلحوا ويجي يقدموا محضر الصلح في الجلسة، والمحكمة تلتزم بما تضمنه محضر الصلح. ده اسمه الوقف الاتفاقي، ممكن يتفق عليه الخصوم. في وقف تاني، أما طبعا تعرفوا حاجة اسمها رد القضاء، إذا توافر في رئيس المحكمة أو أحد أعضائها شروط الرد والمحامي رد المحكمة، فالمحكمة بتوقف الدعوة لحين الفصل في طلب الرد بحكم نهائي. ما تقدرش المحكمة تقول لا أنا همشي في الدعوة غصب عنك، طالما رديت المحكمة غلت يد المحكمة عن نظر الدعوة على طول في ساعتها في التو واللحظة، وتديك أجل لاتخاذ إجراءات الرد ثم بعد كده يحكم في الرد. لو اتحكم برد المحكمة، رئيس المحكمة بيودي القضية قدام دايرة أخرى، ولو ما اتحكمش برد المحكمة بترجع القضية قدامهم تاني. عشان كده اللي يلجأ لرد المحكمة لازم يكون مش بيسوف، مش لقى ان قضيته هتخسر فبيعطل، لان لو القضيه لما تترد لنفس المحكمه تاني بيبقى شكله مش حلو وقضيته خلاص بتتهز وموقفه بيتهز. عشان كده لما تيجي ترد يبقى عن اسباب قانونيه موضوعيه، مش اسباب جايبها من عندك كده. ده الوقف للرد. في وقف تاني، وقف جزائي اللي نصت عليه الماده 99. الوقف الجزائي ده الاول هو بيبقى فيه غرامات، حتى العمال نفسها اللي هم الموظفين سكرتير الجلسه نفسه لو المحكمه الزمته يقدم مستند او يضم ملف دعوه او الكلام ده وما عملش بيتحكم عليه بغرامه، والمحامي ممكن يتحكم عليه بغرامه، وممكن ياخد وقف جزائي لمده شهر. وقف جزائي ليه؟ البيت اهمل في تقديم المستندات، المحكمة طلبت منه تقديم مستند وما قدموش، أمهلته وما قدموش. وفي الحتة دي أقول لكم إيه، المحامي ما يقدم قضيته وتبقى ناقصة مستند ويأجل عشان يقدمه ثم بعد كده يأجل عشان يقدمه، والمحكمة تلزمه مش عارف إيه بمستند وما يجيبوش، خلاص مهما كان القاضي ملتزم قدامه بنصوص لكن برضه عنده قناعة داخلية بموضوع الدعوة، لو فقد قناعته بأحقيتك يدور لك على ازاي يحكم برفض الدعوة. خلاص هو أرى منك انك انت مالكش حق في الدعوة، الدعوة دي مرفوعة عن غير ذي حق. فتلاقي القاضي، ما هو القاضي بشر، مال لوحده كده ناحية ايه؟ ناحية البحث عن أدلة رفض الدعوة. لكن لما يكون أنت ملتزم وملتزم بتقديم المستندات والقاضي أما يلزمك بتقديم المستند تجري وتبحث وتجيبه، بتلاقي المحكمة بتاخدها معاك، بتاخد نظرها وبتاخد عقيدتها معاك إنك صاحب حق، ووقوفك قدام القاضي وإصرارك. خلي بالك ما تطلبش اما يكون عندك طلب استخراج مستند ما او ضم ملف في القضيه وتطلبه باهمال وبصوت خافت كده وكانك بتتراجع، تدي حق للمحكمه انك انت ان المستند ده للتسويف وللمماطله. عشان كده دايما لما تطلب طلب يكون بجديه، تطلبه بجديه، وتحاول يكون صوتك مسموع، ما تتكلمش بصوت خافت قدام المحكمه، وتبقى واثق من نفسك. المحكمه لو انت ما قدمتش المستندات في موعدها بتدي وقف جزائي لمده شهر. المواعيد دي خلي بالكم وانتم ماشيين كده في مهنه المحاماه، المواعيد دايما يا اما تكتبها وتحطها على جنب كده في مكتبك، على مكتبك، او يبقى عندك كتاب بتاع مواعيد دايما تبص عليه. لان يبقى انت مجتهد في الدعوه وعمال شغال فيها ومعادي ضيعت وضيع الدعوه بتاعتك، وقضيه ضاعت مع قضيه ضاعت سمعتك خلاص. فالمواعيد دايما تخلوه، يعني الوقف الجزائي ده في خلال 15 يوم بعد نهايه الشهر لازم تجدد الدعوه من الوقف، لازم تعجل الدعوه من الوقف، تعجيل الدعوه من الوقف في خلال 15 يوم، وتعلن في خلال ال 15 يوم، اعلنت بعدهم ضاع خلاص، هترجع الدعوه للمحكمه وتحكم باعتبار الدعوه كان لم تكن. ولو حكمت باعتبار الدعوه كان لم تكن مصيبه، لان زال اثر كل الاجراءات. مش كده وبس، ده اللي أسوأ من كده بقى في الحكم باعتبار الدعوه كان لم تكن، ان لو انت رفعت الدعوه قبل ميعاد التقادم بشويه، واثناء سير الدعوه ميعاد التقادم خلص، ما يقطعش الدعوه اللي اتحكم فيها باعتبار الدعوه كان لم تكن، ما يزلش، ما يقطعش التقادم. تيجي ترفعها تاني بعد ما يكون مشيت 5 6 7 شهور، تلاقي الدعوه خلاص تقدمت بمضي المده. يا نهار ابيض، ده حق موكلك علشان اهمالك. اوعى اوعى المواعيد، زي ما قلت لك في الاول، اوعى المواعيد. مواعيد اهم حاجه. تاريخ المحامي كله في انه ما يخسرش قضيه عشان مواعيد، ولا علشان تقديم مستند، ولا عشان الحضور. لو بقى انت يعني في قضيه يعني كيفتها غلط بتاع، ممكن تدارى شويه. لكن عدم حضورك، عدم تقديم مستند، فوات مواعيد، دي تضيعك. فحاسب، مهنه عظيمه اه، لكن فيها خطوره. خطوره انك انت تضيع حق واحد، يعني يمكن يكون مستقبله كله متوقف على هذا الحق، ومستقبل اولاده. طيب، في وقف تاني؟ اه، في وقف تعليق. في وقف تعليق. ايه الوقف التعليق؟ يعني أنا مثلا في قضية مدنية رفعتها، ولسه الدعوة الجنائية اللي هي بشأنها شغالة. زي واحد رفع دعوة تعويض على قتل خطأ أو على إصابة خطأ، والمتهم بعد ما خد حكمه بأول درجة استأنف، وبعد ما اتأيد الاستئناف نقض، عمل نقض في الحكم الشق الجنائي، المحكمة تحكم لو الدعوة المدنية اترفعت، بتحكم بوقف الدعوة المدنية تعليقا لحين الفصل في الشق الجنائي. ليه؟ لأن الجنائي بيقيد المدني. تاخد معلومة كده، تاخد معلومة كده وأنت ماشي في طريق المحاماة، أن الجنائي بيقيد المدني. مش بيقيدوا قيد مطلق، عشان تبقوا عارفين، مش بيقيدوا قيد مطلق، لأن دعوة التعويض بتبقى عن الضرر، متعلقة بالضرر، مش متعلقة بالخطأ. ولكن القيد هنا لأن إثبات الخطأ دليل على وجود الضرر. عشان لما تيجي تربط بقى الخطأ والضرر وعلاقة السببية ما بينهم، يبقى تبقى عارف إن نتيجة هذا الخطأ حصل هذا الضرر، وإن لولا ارتكاب هذا الخطأ ما كان حصل هذا الضرر، ودي علاقة السببية. علشان كده لازم تبقى عارف وانت ماشي في الدعوة الإجراءات الشكلية دي مهمة جدا. طب بعد تفضل واقفة الدعوة تعليق إن شاء الله 10 سنين لحد ما يحكم في الشق الجنائي. هنا المشرع ما قالش إمتى يتم تعجيل الدعوة من الوقف، يعني تقدم طلب بالسير في اجراءات الدعوه. لازم ان انت تتابع الشق الجنائي كمدعي مدني، المتهم هيتابع. لازم ان تتابع الشق الجنائي لحال ما تلاقيه اتحكم فيه بحكم نهائي بات من محكمه النقض، لو معمول نقض. تروح تسال بقى كل شويه. لأنه هو المفروض نعلن، المفروض كل من له صفة في الدعوة يعني المدعي والمتهم بيعلن بالإجراءات اللي بتحصل، بس ما في الواقع العملي ما بيحصلش أو الإعلام ما جالكش، فلازم أنت تتابع علشان ما تضيعش حق موكلك ويكون الشخص الجنائي خلصان بقاله سنتين ثلاثة وأنت نايم ما تعرفش إيه اللي بيحصل. فبعد ما يتحكم في الشخص الجنائي بحكم نهائي تبتدي تقدم طلب للإيه؟ للسير في إجراءات الدعوة من تاني.